بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنتابع في شرح الأصول الستة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وصلنا إلى الأصل الرابع. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بيّن الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: يا بني إسرائيل الآية. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعام البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. هذا أصل مهم وله أثر عظيم، ولا سيما على عامة المسلمين، لأن من أعظم الفتن على العامة علماء السوء، علماء السوء الذين قال الله في وصفهم: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. إن كثيرا من الأحبار يعني العلماء، فالرهبان يعني العباد الذين يتظاهرون بالزهد والتقشف، ما بهم ليأكلون أموال الناس بالباطل. إذن هم أهل دنيا ويصدون عن سبيل الله، إذن هم أهل بدع وضلالات، ليس عندهم استقامة لا في عقيدتهم ولا في أخلاقهم، عياذ بالله. ومع ذلك هم عند الناس أحبار ورهبان، علماء وعباد، ولكنهم لا يتقون الله وليسوا على الطريق الصحيح. هؤلاء من أعظم الناس فتنة على الناس، العالم المفتون والعابد المفتون، هؤلاء من أعظم الناس فتنة، لأن الناس يأخذون عن علمائهم، ولأن الناس كذلك يقتدون بمن تظاهر بالصلاح. فإذا كان العالم ضالا منحرفا ضل معه فئام من الناس، وكذلك العابد إذا كان ضالا منحرفا أيضا ضل بضلاله فئام من الخلق. ولذلك أراد الشيخ رحمه الله في هذا العصر أن يبين من هو العالم ومن هو الفقيه، لأن الأمور اختلطت ولا سيما في العصور المتأخرة، فأصبح الناس لا يميزون ولا يفرقون بين العالم الرباني وغيره ممن تسمى بالعلم وهو ليس كذلك، ولا يستحق أن يكون في زمرة العلماء والفقهاء. يقول الشيخ رحمه الله: بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم، أي ليس من أهل العلم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله إن الله سبحانه وتعالى بين ذلك في سورة البقرة، فإن الله سبحانه وتعالى تكلم في آيات كثيرة في سورة البقرة عن بني إسرائيل، عن اليهود. بدأها بقوله سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، وختم الكلام عنهم بعد آيات كثيرة بقوله سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما. الآيات، وهذه الآية قبل قوله سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. هذا معنى قوله قبل ذكر إبراهيم، يعني في قوله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمها. هذه الآيات الكثيرة التي أشار إليها الشيخ فيها بيان من هم العلماء، فإن اليهود ولا سيما الذين كانوا بالمدينة كانوا أهل كتاب، عندهم علم وعندهم كتاب، وكانوا يتبجحون بذلك بأنهم من أهل الكتاب ومن أهل العلم، وكانوا المشركون في جزيرة العرب يحتجون بهؤلاء اليهود على الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانوا يسألون اليهود: هل محمد صادق؟ هل دين محمد حق؟ لأن اليهود كانوا من أهل العلم من أهل الكتاب، فكان اليهود يكتبون الحق، وكانوا يلبسون الحق بالباطل، وكانوا يزورون الحقيقة ولا يتكلمون بكلمة الحق، يشهدون بالباطل، وهم من العلماء، وهذه المصيبة. فالله سبحانه وتعالى نعى على اليهود هذا: أنتم أهل علم وأنتم أهل الكتاب، فلا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، أنتم تعلمون عندكم علم، فلماذا تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق؟ هذه صفة علماء السوء، لو تأملت في الآيات لرأيت ذلك، أن اليهود كتموا الحق ولبسوا الحق بالباطل، وأنهم ضيعوا ميثاق الله وضيعوا عهد الله وتجرأوا على الله وقتلوا الأنبياء وكذبوا الأنبياء وكفروا بنعمة الله. هذه كلها صفات علماء السوء لو تأملت في الآيات. فاليهود أهل كتاب وأهل علم، ولكنهم ضيعوا الميثاق ولبسوا الحق بالباطل وكتموا الحق وهم يعلمون، ليس بجهال، عندهم علم. وكذلك علماء السوء في هذه الأمة تجده ممن ينسب إلى العلم عالم وفقيه، ولكنه يكتم الحق ويلبس الحق بالباطل ويسوغ للناس عبادة القبور والتعلق بالموتى، ويسوغ للناس البدع والضلالات، بل ربما يأتي بالأدلة على جواز ذلك. يقال له: يا فضيلة الشيخ، ما حكم إن الإنسان يزور قبر الرجل الصالح يدعو عنده؟ يقول: ما في شيء، الدعاء عند قبور الصالحين مستجاب. هذا من مظنة الإجابة، أن تدعو عند قبر رجل صالح. وهكذا يضل الناس وهو من العلماء. ما حكم إن الإنسان يذهب بأضحية أو بكبش يذبحه عند قبر الرجل الصالح؟ هذا ما في شيء، هذا توصل بالصالحين، هذا توصل بالصالحين. وهكذا يأتي بهذه الشبهات ويأتي بهذه الأدلة الساقطة، يسوغ بها الشرك الأكبر ويفتن بها الناس، علماء الضلال، علماء السوء. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أخشى ما أخشاه على أمتي الأئمة المضلون. ويدخل في ذلك علماء السوء، إمام ضلالة. وكذلك العباد، تجد هذا الرجل عابدا منسوبا إلى الصلاح، منسوبا إلى الزهد، والناس معجبة به وتتأثر به، ثم إذا به يقيم المولد النبوي ويجتمع عنده الناس في المولد وينشدون ويرقصون، هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. هذا الحبيب عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصوفية يزعمون أن النبي يحضر المولد، ولذلك فجأة كذا فجأة ينهضون يقومون ويرون حضر حضر. من الذي حضر يا معاشر الضلال؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا معنى هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيهم وجرى. يا سبحان الله، هل النبي هو الذي يسامح؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يسامح ويغفر. فانظروا يا هذا الرجل، رجل صالح منسوب للصلاح، ثم يقيم هذه البدع، أليس ذلك فتنة للناس؟ ولا فتنة. هذا الذي يريد أن يقوله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، رجل عالم أو رجل عابد أو رجل داعية منحرف عن العقيدة الصحيحة، منحرف عن السنة، واقع في الضلالات والبدع. كذلك أيضا مما يدخل في هذا الباب علماء الحزبيين، علماء الحزبيين، عالم وعنده علم وخطيب مفوه ونشيط جدا في الدعوة، ولكنه حزبي يريد أن يكتل الشباب وأن يحزب الشباب، هذا أيضا فتنة للناس، هذا فتنة للشباب. تجد هذا الرجل ممن عنده علم وعنده أسلوب وله نشاط، ولكنه ليس من أهل السنة وليس من دعاة السنة وليس ممن يدعو إلى منهج السلف الصالح، وإنما يدعو إلى منهج الإخوان المسلمين مثلا، أو يدعو إلى أفكار سيد قطب التهييجية التكفيرية، أو يدعو إلى حزب كذا وكذا من الأحزاب الموجودة اليوم وما أكثرها. فالشباب يتعلقون به، الشباب يتعلقون بهذا الرجل لعلمه ولنشاطه ولما يظهر لهم من الغير على الدين والإخلاص، ثم يقودهم إلى حزبيته ويقودهم إلى أفكاره، يبعدهم عن السنة ويبعدهم عن منهج السلف، فإذا بالشباب حزبيون وهم لا يشعرون، حزبيون وهم لا يشعرون. ما السبب؟ الفتنة. هذا الرجل، هذا الرجل فتنهم وأضلهم. فإذا جاء أهل السنة وأتباع السلف وحذروا من هذا الرجل ومن انحرافاته وكتاباته ومحاضراته، ماذا يقول الأتباع، أتباع هذا الرجل عن هؤلاء الدعاة؟ إنهم يتكلمون في العلماء. والله هذه المصيبة، وهذا هو الذي ذكره محمد بن عبد الوهاب. أصبح هؤلاء الشباب لا يفرقون بين العالم وغير العالم. هذا شيء يعني الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب هنا، الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هذا حقيقة شيء مما نعانيه الآن نحن. الآن يقال عن رؤوس الحزبيين بأنهم علماء، هذه المشكلة. فإذا جاء أحد من دعاة السنة وحذر من رؤوس الحزبيين يقال عنه إنه يتكلم في العلماء، هذه المصيبة. الآن هذا نحن شيء نعاني منه، هذا الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويزيد وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام وكثير بين واضح للعام البليد، يعني السنة بيّنت من هم العلماء وبيّنت ما هو العلم، والسنة بيّنت من هم الفقهاء وما هو الفقه. ارجع إلى كتب السنة، إلى كتب الحديث لتعرف، ارجع إلى كتاب العلم وإلى كتاب الأدب وإلى كتاب السنة في كتب الحديث، إلى هذه الأبواب. إذا رجعت إلى هذه الأبواب، باب السنة وباب الأدب وباب العلم وباب الإيمان، وإلى باب أيضا إلى باب السنة والعلم والأدب، فإنك سوف تعرف ما هو العلم ومن هم العلماء. وإلى غير من الأبواب، وكتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر جمع فيه شيئا كثيرا، والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي أيضا، وكذلك كثير من كتابات ابن تيمية ابن القيم بينت منهم العلماء وما هو العلم. ثم قال الشيخ: ثم صار هذا أغرب الأشياء، العلم النافع الذي هو علم الكتاب والسنة، علم الكتاب والسنة والعقيدة الصحيحة، هذا صار من أغرب الأشياء. وصار العلم والفقه والبدع والضلالات. وخيارنا عندهم، الشيخ يقصد القبوريين وأمثاله من أهل البدع والضلال، صار التصوف والدخول في الخرافات هذا العلم، وصار انحراف عن الكتاب والسنة والتمسك بآراء فلان وفلان هو العلم. يقول الشيخ: وخيار ما عندهم، أفضل ما عندهم لبس الحق بالباطل، أفضل ما عندهم حق ممزوج بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه، يقصد الشيخ العقيدة الصحيحة، يقصد الشيخ علم الكتاب والسنة، لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. هذا سبق في الأصل الذي قبل هذا، أنه لو جاء عالم ودعا الناس إلى الكتاب والسنة، ودعا الناس إلى التمسك بالكتاب والسنة، ماذا يقولون عنه؟ زنديق أو مجنون. وصار يقول الشيخ: من أنكره وعاده وصنه بالتحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. يعني إذا جاء شخص وألف ردا على الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وليس المقصود الشيخ محمد، لا، المقصود الدعوة التي يدعو إليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ألف في الرد عليها، يعني ألف ردا على ماذا؟ على التوحيد. ألف ردا على ماذا؟ على التوحيد. يقول الشيخ: فإذا ألف ردا على التوحيد، ألف ردا على السنة، ألف ردا على منهج السلف، صار هذا هو الفقيه العالم. مثل على سبيل المثال يذكرون في التاريخ أحمد زين دحلان مفتي مكة، مفتي الشافعية في مكة. هذا الرجل توفي في أوائل القرن الماضي، وكان هذا الرجل فقيها مفتيا في مكة، كان مفتي مكة، ولكنه كان من أعدى أعداء الدعوة السلفية هذا الرجل، وألف الكتب في الكذب عليها وفي الافتراء على الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعلى تلامذته، وكانت الدولة العثمانية تطبع كتبه وتوزعها مجانا على الحجيج. ألف كتابا في الرد على الشيخ محمد ودعوته، وملأ هذا الكتاب بالكذب والافتراء، وطبع الكتاب هذا وتوزع على الحجيج، فانتشر هذا الإثم المفترى في العالم الإسلامي على الشيخ محمد بن عبد الوهاب. حتى جاء عالم هندي، عالم من الهند، يعني شوف كيف الله ينصر أهل الحق، جاء عالم من الهند السهسواني رحمه الله، وألف كتابا في الرد على دحلان هذا، سماه صيانة الإنسان من وسوسة الشيخ دحلان. هذا رجل وسوس، صيانة الإنسان، يعني الإنسان ينبغي أن يصان، الإنسان يصان عن وساوس هذا الشيخ، هذا الرجل، نسأل الله السلامة والعافية. دحلان هذا نموذج لما ذكر الشيخ هنا، نموذج للعالم الضال المبتدع الذي يحارب التوحيد ويحارب السنة، والناس تظنه أنه من العلماء، وتظن أن ما عنده من الخرافات والبدع أنه هو العلم، وما أكثر هؤلاء. ومن آخر ما سمعنا، آخر ما سمعنا من هؤلاء ممن يتهجمون على الدعوة السلفية وعلى الشيخ محمد بن الوهاب، مفتي أحد البلاد الإسلامية، مفتي يعني مفتي، مفتي بلد إسلامي كبير، بلغنا أنه في الآونة الأخيرة في هذه الأيام شن هجوما كاسحا على الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعلى دعوته السلفية. إذن هؤلاء العلماء الضلال ما زالوا إلى اليوم علماء أهل البدع من الصوفية والخرافية، وعلماء الحزبيين الذين ليسوا ببعيدين عن هؤلاء في ضلالاتهم وانحرافاتهم وفي فتنتهم للشباب، نسأل الله السلامة والعافية. هذا من أعظم الوصول هذا العصر، بيان من هم العلماء ومن هم الفقهاء وما هو العلم وما هو الفقه. الشباب اليوم يا أخوان وأعود للحزبيين يأخذون الأشرطة التهييجية السياسية التي فيها بزع من فقه الواقع، فإذا فيها الكلام الكثير فيها الثرثرة التي لا فائدة منها، ثرثرة كثيرة ما منها فائدة، ويفرحون بهذه الأشرطة. هل استفدت منها علما؟ هل استفدت منها عقيدة؟ هل استفدت منها سنة؟ إيش في هذا الشريط؟ ماذا فيه؟ ما في فائدة، كله كلام في السياسات وفي الأحوال العالمية وفي الدول الغربية وفي الدول الكبرى، وكلام كثير لا تنتفع به. ومع الأسف إن هذه الأشرطة التهيجية السياسية هي الأشرطة التي تروج بين الشباب، والأشرطة التي فيها العلم وفيها السنة الإقبال عليها قليل، والله المستعان. فهم يريدون من العالم ومن الداعية أن يكون كقناة الجزيرة، نشرت أخبار، نشرت أخبار. أما العالم الذي يربيهم على كتاب السنة ويعلمهم السنة ما يقبلون عليه، ما يأتونه، والداعية ذاك الذي ينشر لهم الأخبار يقبلون عليه مع الأسف الشديد. أرأيتم أن الشباب لا يميزون بين العالم وغير العالم، ولا يميزون بين الفقه وغير الفقه، ما يعرفون العلم ولا يعرفون الفقه. كان في شخص في جدة دكتور في العقيدة، له درسان، درس قبل المغرب ودرس بعد المغرب. الدرس الذي قبل المغرب في شرح العقيدة الطحاوية، كتاب سلفي جيد، وإن كان هو يعني يشرحه أحيانا بما عنده من أفكار مخالفة للسلف. وعنده بعد المغرب درس في فقه الواقع كما يسمونه، فكان الذين يحضرون الدرس الذي قبل المغرب في شرح العقيدة الطحاوية عدد قليل من الشباب، عدد قليل، والذين معهم الكتب أقل، والمسجد كبير، والذين يحضرون من الشباب الدرس الذي بعد المغرب وفيه يتكلم هذا الشيخ عن السياسات وعن وينتقد المسؤولين ويظهر بعض الفضائح التي لا يجوز أن تظهر، ويؤلف ويهيج على المنهج الحزبي، والله كان المسجد تقريبا يمتلئ، المسجد يمتلئ بالشباب، وقبل المغرب ما يأتي إلا القليل، فما آمن معه إلا القليل. يعني العقيدة الصحيحة والكتب السلفية لا يقبل عليها إلا القليل، ولو يعني ولولا أن هذا الشيخ له قبول عنده يمكن ما حضر إلا أقل القليل، لكن بعد المغرب عندما يتكلم عن السياسة والتغيير والمنكرات وهذه الأشياء التي يعني فيها إشباع لرغبات الحزبيين وتعجبهم يمتنع في المسجد، أليس هذا دليلا على أن الشباب لا يفرقون بين العلم وغيره؟ لا يفرقون، والله المستعان. وهذا هو السبب في انحراف كثير منهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوصلنا وإياهم بالحق. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.